اه واحد بيقول اهو بيقول له الله واحد قال له لا ثلاثه مش الله واحد يقول الله يمكن حته في العالم قال له الله ثلاثه عشان يقول وبعدين راح يصلي بعد كده خرج من المله لان مش من ضمن الامر الموانع التكفير الايه العناد مش من ضمنها اراده الدنيا الغضب المغلق للعقل يبقى جنون اغلاق خلاص يبقى ملحق بالجنون لانه زال عنه التكليف عشان كده الاغلاق ده معناه ان واحد لا يعي ما يقول من شده الغضب اصبح يهذي بما لا يعرف السكر بغير اختيار مانع من وراء التكفير لانه زوال العقل زي الجنون يعني ايه السكر بغير اختيار يعني واحد يشرب ميه مسك الكوبايه طلع فيها سبيرتو شرب سكر كفر مش حمزه وهو ثمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل انتم الا عبيد ابائي او ده كفر ولكن كانت الخمر غير محرمه في هذا الوقت فسكر ونطق الكفر من غير تحريم واحد وهو بيفوق من البنج اللي خده للضروره عشان يعمل عمليه نطق بكلمه الكفر اثناء وهو في البنج او ده اخذ ماده مخدره عند الضروره ونطق بكلمه الكفر اثناء ذلك لم يكفر لانه زوال العقل العقل ده من ضمن زي كل ده ملحق بالجنون معانا كده فليس من موانع التكفير ولا دليل على ان من موانع التكفير زي ما قلنا العناد ولا ولا ولا ولا الاحراج من الاخرين ولا اراده الدنيا ولا حمايه الوظيفه ولا اخذ باس لا دي كلها ليست معتبره عدنا الى ما نحن فيه اللي فعله حاطب بن ابي بلتعه انما احتج بماذا كانه اراد ان يحمي قرابته فقالش والله هذا امر جائز لي يا رسول الله زي بالضبط كده الذين قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا دي معصيه ان يشغلك مالك واهلك عن الايه عن الجهاد الواجب مع يعني هم عايزين ينزلوا من النفاق الى الايه الى المعصيه ومع ذلك ربنا كذبهم ان هم يعني دي حاجه محرمه بس انتوا مش كده يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هم في الحقيقه ما خرجوش لانهم يكرهون الدين لانهم لا يريدون نصره الاسلام لانهم لا يوقنون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبوعد الله فهم حقيقه ما في قلوبهم انهم يريدون هزيمه الاسلام ويريدون ان يضمحل امر الدين ولكنهم يقولون شغلتنا اموالنا واهلنا فبنقول اللي قال ده عشان كده الفعل نفسه ده هو الذي ينظر فيه عشان كده محتاجين ان احنا ننظر الى طبيعه الفعل او القول الذي وقع مجردا ثم بعد ذلك ننظر في موانع التكفير ان ثبت انه من الايه من المكفرات لكن اذا ثبت ان هذا الفعل ليس مكفرا لم يكن صاحبه ولو بدون موانع كافر زي ما قلت لكم الزاني والسارق بدون موانع تكفير ليس كافرا دي كبيره من الكبائر وعشان كده احنا اتفقنا ان فعل حاطب طالما ان هو وقع بدون تاويل وفي نفس الوقت كان لم يكن كفرا تبين بذلك ان من الموالاه ما لا يكون ايه كفرا موالاه الكفار بدلاله الايه وليس معنى ذلك ان كل موالاه الكفار تكون ايه ولان دي يعني دي نصوص عامه وهذا نص خاص في حق حاطب ومن شبهه ان التجسس لصالح الكفار دون رضا بالكفر ودون ارتداد عن الدين ولا انه يختار الكفر لا يكون ردة على الاسلام لكن الجاسوس قد يكون واختار هزيمه الاسلام والمسلمين ان هو فعلا يريد ابطال دين الله عز وجل يتحقق معاه ويتشاف هو عمل كده ليه اذا به يقول انه يرى صحه مله اليهود والنصارى او صحه مله عباد الاوثان او يرى انه يريد ان يضيع هذا الدين واضمحل انه اخذ ملك ابائه واجداده مثلا فكان هذا كفرا والعياذ بالله قال وفيه انه لا يحد العاصي ولا يعذر الا باذن الامام نعم ان عمر رضي الله تعالى عنه